قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم فيقول إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما الأيام الخالية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم فيقول هاؤم اقرءوا فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم

وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره سنة في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا فاصبر صبرا جميلا صدق الله العظيم.